السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 39 من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة 32 بعد 400 و33 بعد 400 في شرح الكتاب الثاني، وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي. ويليه الكتاب الثالث، وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في شرح الكتاب الأول منهما، أود التنويه إلى أمرين. أحدهما أن الكتاب الأول من هذا البرنامج، وهو تذكرة السامع والمتكلم، قد تم شرحه مكتوبا بعناية القائم على ذلك، وهو موجود في مركز التصوير الذي توجد فيه مذكرات الدروس. فشرح تذكرة السامع والمتكلم يوجد مكتوبا تاما غير مراجع من الملقي، فينتفع به بحسب حاله. والثاني أنه يوجد نسخ من جدول هذا البرنامج في جنبتي المسجد، فإذا انصرفتم فليستصحب كل واحد منكم نسخا منه ليضعه في مساجد المسلمين عسى أن ينتفع به منتفع فيكون له الأجر. فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول عند قول المصنف: وإن كثر المطر حتى خيف منه. نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: وإن كثر المطر حتى خيف منه. سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب، بالظاء المشالة جمع ضرب بكسر الراء، وذكره الجوهري وهي الرابية الصغيرة، والآثام بفتح الهمزة على وزن آصال، وبكسرها بغير مد على وزن جبال، وهو ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا، أو كان أكثر ارتفاعا مما حوله كالتلول، وبطون الأودية وهي الأماكن المنخفضة، ومنابت الشجر أي أصولها لأنه أنفع لها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية. ويسن قول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوع كذا ويباح في نوع كذا. فائدة: روى أبو نعيم في الحلية بسنده عن أبي بكر رضي الله عنه قال: من قال سبحان الله وبحمده عند البرق لم تصف صاعقة، والله أعلم. هذه الجملة بقية باقية مما يتعلق بأحكام صلاة الاستسقاء التي عقد المصنف رحمه الله تعالى لها فصلا ذكر فيه 29 مسألة، فرغنا من 25 منها قبل. وأما المسألة 26 فهي قوله: وإن كثر المطر حتى خيف منه، أي خيف الضرر. فإنه يسن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، إلى تمام ما ذكر. فإذا كثر المطر وخشي منه الضرر، سن أن يقول الإنسان حينئذ: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية. وبين المصنف رحمه الله تعالى معنى الضراب والآكام وبطون الأودية، فقال في الأول: أي الضراب بالظاء المشالة، أي ذات العصا، لأن الإشالة هي الارتفاع. فمعنى قولهم بالظاء المشالة أي ذات العصا، تفريقا بينها وبين الضاد الخالية من العصا وهي أخت الصاد. وبين رحمه الله تعالى أن الضراب جمع ضرب بكسر الراء، ذكره الجوهري في كتاب الصحاح، وهي الرابية الصغيرة أي المرتفع الصغير. ثم فسر الآثام بقوله بفتح الهمزة على وزن آصال، وهي لغة فيها، وفيها لغة ثانية ذكرها بقوله وبكسرها بغير مد على وزن جبال أي إكام، ثم فسرها بقوله وهو أي الآكام ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا أو كان أكثر ارتفاعا مما حوله كالتلول، فهو أشد ارتفاعا من الضراب، فإن الضرب الرابية الصغيرة، والأكمة ما غلظ من الأرض وارتفع حتى قارب أن يكون جبلا وليس كذلك، وفوقهما الجبل. وأما الثالث وهو بطون الأودية ففسره بقوله وهي الأماكن المنخفضة أي التي جرت العادة بجريان ماء السيل فيها، ثم ذكر موضعا رابعا وهو منابت الشجر أي أصولها لأنه أنفع لها، فإن مما يرتجى نفع المطر له منابت الشجر التي ينتفع الناس بظلالها وثمارها إن كان لها ثمر. ثم ذكر رحمه الله تعالى ذكرا آخر يشرع قوله إذا كثر المطر وخيف منه، وهو قراءة قوله تعالى في سورة البقرة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، أي إلى تمام الآية. وذكر في إعراب الآية وجوه مشهورة أقواها الفتح على تقدير اقرأ الآية أو أكمل الآية. ثم ذكر المسألة 27 فقال ويسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، وأطلق السنية في حق قائلها اكتفاء بأن الباب باب الاستسقاء، فإنه ذكر يسن لمن أغيث بالمطر، فإذا أغيث الناس بالمطر شرع لهم أن يقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته، فهو ذكر مختص قوله حال نزول المطر. ثم ذكر المسألة 28 فقال ويحرم مطرنا بنوع كذا ويباح في نوع كذا، أي يحرم قول مطرنا بنوع كذا ويباح قول بنوع كذا، والفرق بينهما أن القائل أولا مطرنا بنوع كذا أراد السببية أي مطرنا بسبب نوع كذا، ومن المقطوع به أنه لا يعتقد التسبيب المطلق، فهو لا يعتقد أن النوع مسبب بنفسه، ولا يظن هذا بأحد من المسلمين، فإن هذا كفر في الربوبية، وإنما يتكلم المتكلم بهذه الكلمة من المسلمين فيقول مطرنا بنوع كذا أي بسبب نوع كذا، وهذا محرم لأن الأسباب لا تستقل بنفسها وإنما تجري وفق قدر الله سبحانه وتعالى، فإذا قال القائل مطرنا بنوع كذا وكذا فكأنما أضاف الإسقاء إلى النوع وأنه سبب في ذلك، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسباب وفق قدره إن شاء أمضاها وإن شاء لم يجريها سبحانه وتعالى. وأما قول القائل ثانيا مطرنا في نوع كذا فإنما يريد الظرفية أي زمن الإسقاء والإمطار، فهو يخبر بأنه وقع المطر في نوع كذا وكذا، والمراد بالنوع الكوكب، فهو يخبر عن الزمان الذي عرف بتتابع سنن الله عز وجل في كونه أن المطر يكون فيه. فقول الناس مثلا إذا ظهر سهيل فلا تأمن الليل، يعني باعتبار العادة الجارية، فإنه إذا ظهر هذا النجم المسمى سهيلا غلب أن ينزل المطر من بعده، وقد يحبس الله سبحانه وتعالى المطر ويقحط الناس فلا تمطر السماء شيئا، فإذا أراد العبد مجرد الظرفية كان ذلك جائزا، وإن أراد السببية أو التسبيب كان ذلك محرما. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بالمسألة 29 فقال فائدة، روى أبو نعيم يعني الأصبهانية أحمد بن عبد الله، فإن الغالب في إطلاقه إرادته هو، وفي شيوخ البخاري من له مصنف وهو أبو نعيم الفضل بن دكين، إلا أنه إذا أطلق قيد به، فإن أبا نعيم له كتاب الصلاة، لكن لا يقال أخرجه أبو نعيم في كتاب الصلاة، بل لا بد من تقييده بأبي نعيم الفضل بن دكين. أما إذا قيل روى أبو نعيم في كتاب الحلية أو في المستخرج على مسلم أو غيرهما، فالمراد به أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله أحد الحفاظ المتأخرين، وله كتاب حلية الأولياء في أقبال الزهاد وأحوالهم. فمما روى فيه بسنده كما ذكر المصنف وجماعة من الحنابلة عن أبي بكر قال: من قال سبحان الله وبحمده عند البرق لم تصبه صاعقة. ولا ذكر لأبي بكر عند أبي نعيم في كتاب الحلية لما أخرج هذا الأثر، فإن أبا نعيم إنما روى هذا الأثر في كتاب الحلية عن عبد الله بن أبي زكريا، فكأنه انقلب في بعض نسخ الكتاب ثم تتابع من نقله من الحنابلة على إضافته إلى أبي بكر، وهو عند الإطلاق إنما يراد به أبو بكر الصديق، ولا يعرف هذا الأثر عنه، وإنما يعرف بكتاب الحلية وغيره من كلام عبد الله بن أبي زكريا رحمه الله. وهذا الذكر مشروع عند الحنابلة عند البرق، وتمام الأذكار الواردة عند الحنابلة في كتاب الاستسقاء الذكر الذي يقال عند الرعد، فإنه يستحب عند الحنابلة أن يقال عند سماع الرعد: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فصار هذا الباب فيه عند الحنابلة أذكار متنوعة، فأولها ذكر عند طلب السقيا كقول القائل: اللهم اسقنا، وثانيها ذكر عند نزول الغيث وهو قول القائل: مطرنا بفضل الله ورحمته، وثالثها ذكر إذا كثر المطر وخيف منه، فإنه يقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب، إلى تمام الذكر. ورابعها ذكر يقال عند البر وهو سبحان الله وبحمده، وخامسها ذكر يقال عند الرعد وهو: اللهم لا تهلكنا بعذابك ولا تقتلنا بغضبك، إلى تمام الذكر المعروف عندهم. نعم. كتاب الجنائز: يسن الاستعداد للموت بالتوبة والخروج من المظالم، ويسن الإكثار من ذكره أي الموت، وتسن عيادة مريض مسلم غير مبتدع يجب هجره كرافضي طبا أي يوما دون يوم، ويكون من أول المرض بكرة وعشية، وتكون العيادة في رمضان ليلا نصا لأنه أرفق بالعائد، وسن تذكيره أي المريض بالتوبة، وتقدم تعريفها في أول فصل الاستسقاء، وسن تذكيره الوصية ويدعو له عائد بالعافية والصلاة، ولا يطيل الجلوس عنده لإضجاره ومنع بعض تصرفاته، وينبغي للمريض أن يحسن ظنه بالله تعالى، ولا يجب التداوي ولو ظن نفعه، وتركه أي التداوي أفضل نصا لأنه أقرب للتوكل، ويحرم متداوي بمحرم، ويباح كتب قرآن وكتب ذكر بإناء لحامل لعسر الولادة ولمريض ويسقيانه نصا، وإذا نزل بالبناء للمفعول به أي نزل الملك لقبض روحه، سن بالبناء للمفعول لأرفق أهله به تعاهد، بل لحلقه أي المريض بماء أو شراب، وسنة تندية شفتيه بقطنة لإطفاء ما نزل به من الشدة، وسنة تلقينه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث مرات، إلا أن يتكلم بعد الثلاث فيعيده أي التلقين برفق، وسن قراءة الفاتحة، ويسن عنده لأنه يسهل خروج الروح نص عليه، وفي المستوعب ويقرأ تبارك الملك، وسن توجيهه للقبلة على جنبه الأيمن، وسن قراءة الفاتحة وسن قراءة الفاتحة ويسن عنده لأنه يسهل خروج الروح نص عليه. ما يجي الكلام فيه نص عليه سن قراءة الفاتحة ويسن عنده. إيش الجديد؟ وسن قراءة الفاتحة ويسن عنده. الكلام متسق غير متسق. وسن قراءة الفاتحة ويسن عنده. يسن عنده إيش؟ قراءة الفاتحة. وهذا لا يمكن. الفقهاء لا يضعون عبارة إلا وهي في محلها. وإذا تعاطى الرجل غير فنه جاء بمثل هذه الأوامر. ومن أرام أن ينشر كتابا فقهيا فإن لم يكن من الفقهاء فينبغي أن يطالع كتب الفقه مرة وثانية وثالثة لئلا يقع في الغلط عليهم، كهذه العبارة التي وقعت في المتن والشرح غلطا، وإنما صواب العبارة في المتن في أعلى الصفحة وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة. هذا صواب عبارة المتن وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة، فيكون الشرح وسن قراءة الفاتحة وياسين عنده. وسن قراءة الفاتحة وياسين عنده لأنه يسهل خروج الروح نص عليه وفي المستوعب، ويقرأ تبارك الملك وفي المستوعب ويقرأ تبارك الملك. وسن توجيهه للقبلة على جنبه الأيمن مع ساعة المكان، وإلا فعلى ظهره وأخمصاه إلى القبلة، ويعتمد على الله تعالى في من يحب، ويوصي للأرجح في نظره من قريب وأجنبي. فإذا مات سن تغمير عينيه، ويباح التغمير من محرم ذكر أو أنثى، ويكره من حائل وجنب، ويكره أن يقرب يقرب سن الله ويكره أن يقرب. وسن قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسن شد لحيه بعصابة ونحوها تجمع لحيه ويربطها فوق رأسه. وسن تلين مفاصله بأن يرد ذراعيه إلى عبديه ثم يردهما، ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما، ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يمدهما. وفائدة ذلك لسهولة الغسل إبقاء الحرارة في المدن عقب الموت، ولا يمكن تليينها بعد برودته. وسن خلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد. وسن ستره بثوب يستره. وسن إسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة، وإلا انتظر حتى يتحقق موته إن مات غير فجأة وإلا انتظر حتى يتحقق موته. وسن إسراع في تفرقة وصيته، ويجب إسراع في قضاء دينه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الأبواب المتقدمة المتعلقة بالصلاة، أتبع تلك الأبواب بكتاب ترجم له كبقية الأصحاب بقوله كتاب الجنائز. ووقع هذا الكتاب مترجما عند الحنابلة وغيرهم بالجمع دون الإفراد، فإن العادة الجارية عند الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أنهم يترجمون بالمفرد، فإنهم قالوا كتاب الطهارة ولم يقولوا كتاب الطهارات، وقالوا كتاب الصلاة ولم يقولوا كتاب الصلوات، إلا في مواضع يسيرة، منها في أبواب العبادات كتاب الجنائز، وإنما جيء به على وجه الجمع لكثرة من يتعلق به، فإن الجنائز تتعلق أحكامها بالصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير والمسلم والكافر، فلأجل عموم متعلقها جمع لفظها في الترجمة فيقال كتاب الجنائز ولم يقل كتاب الجنازة. وهذا الكتاب جعل تبعا لكتاب الصلاة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم، لأن أهم ما يتعلق بالميت هو الصلاة عليه، فلأجل كون الصلاة على الميت من جملة أحكام الجنائز والكتاب المقدم عليها هو كتاب الصلاة، جيء بكتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة. ولم يبين المصنف رحمه الله تعالى معنى الجنائز استغناء بوضوح ذلك وظهوره، وأهل العلم رحمهم الله تعالى ربما عجبوا عن إبانة معنى شيء لكونه ظاهرا، فلأجل ظهور ذلك عجب المصنف رحمه الله تعالى عن بيان معنى الجنائز وبينها غيره، فذكروا أن الجنائز جمع جنازة بالكسر والفتح لغة فيها أيضا، وذهب بعض أهل العربية إلى التفريق بين الكسر والفتح، فجعلوا الكسر اسما للسرير الذي يجعل عليه الميت، والفتح اسما للميت إذا وضع على السرير، فيقولون للميت على سريره جنازة وللسرير جنازة. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى رتب كتاب الجنائز في فصول عدة استفتحها بهذه الجملة من المسائل المندرجة تحت الترجمة الكلية كتاب الجنائز، فذكر فيه 37 مسألة، فقال في المسألة الأولى: يسن الاستعداد للموت، والمراد بالاستعداد أخذ العدة أي التهيؤ والتأهب للموت، وبين كيفية ذلك بقوله: بالتوبة والخروج من المظالم، وهما أعظم ما يحصل به التهيؤ، وإلا فأفراد التهيؤ للموت كثيرة كإعداد كفن ونحوه، لكن أعظم ذلك وأولاه بالعناية هو التوبة إلى الله والخروج من المظالم. والمراد بالمظالم أنواع الظلم التي ألحقها العبد بغيره في نفس أو عرض أو مال، فيؤمر بالخروج منها بالتمكين من نفسه في قصاص أو برد مال أو بالتحلل من الوقيعة في عرض. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله: ويسن الإكثار من ذكره أي الموت، فيسن أن يكثر العبد من ذكره، والمراد بالإكثار من ذكره دوام شهود العبد إياه حالا وقالا، فليس ذلك محصورا على ذكر اللسان، بل ربما يكون في الخلق من يذكره حالا ولا يذكره قالا، فتجد قلبه مشاهدا حال الموت خائفا من ورودها، فهو دائم النظر ببصيرة قلبه إلى ورود تلك الحال. فالمقصود دوام الذكر سواء بالقلب حالا أو باللسان قالا، ويكون ذلك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث الإنسان شيئا من الأحوال التي يدعى أنها تذكر بالموت إلا ما عهد في سنته صلى الله عليه وسلم. فمن سنته صلى الله عليه وسلم مما يحمل على الإكثار من ذكر الموت زيارة المقابر، وهي سنة بالاتفاق، وأما حفر قبر ودوام النزول فيه فلم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه، فالسلامة في الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في الإكثار من ذكر الموت. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله: وتسن عيادة مريض مسلم، والعيادة هي الزيارة، فيسن إذا مرض مسلم أن يزار، وشرطه أن يكون غير مبتدع يجب هجره كرافضي، فإن كان مبتدعا يجب هجره كرافضي لم تسن عيادته، لأن المأمور به هو مصارمته، ومصارمة أهل البدع الحامل عليها طلب استصلاحهم وكفهم عن غيهم لا التشفي منهم. واستثنى الحنابلة أيضا غير متجاهل بمعصية، فمن كان متجاهرا بمعصية فإنه لا تسن عيادته ليرعوي عن غيه ويتوب عن ذنبه، فإنه إذا مرض وضعفت حاله لحقته رقة القلب، فإذا صورم بالمقاطعة وعدم العيادة كان ذلك أدعى أن يعلن توبته، فإن أظهرت عيادته وازدحم الناس عليه قوى ذلك قلبه على الثبات على معصيته. وضابط التجاهل بالمعصية عند الحنابلة إمكان العلم بها، فمن فعل معصية يمكن العلم بها كان فعله مجاهرة ولو لم يطلع عليه. فلو أن إنسانا قصد ميدانا عاما في وسط الناس فأظهر معصية عظيمة فإنه يكون مجاهرا ولو لم يره أحد، كما أن من فعل معصية في مكان لا يعلم به غالبا لا يكون متجاهرا بالمعصية وإن عظمت معصيته. فلو أن إنسانا عصى الله سبحانه وتعالى في بيته مع فتح نوافله لم يكن متجاهرا بالمعصية، لأن الجاري غالبا أنه لا يعلم بما وراء الجدر. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال غبا، أي تسن الزيارة غبا، وفسر قوله غبا بقوله أي يوما دون يوم، فيزوره يوما ويتركه يوما ثم يزوره يوما ويتركه يوما. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال ويكون من أول المرض بكرة وعشية، والواو هنا بمعنى أو، أي يسن أن يزوره من أول ابتداء المرض فيه مختارا أحد الوقتين، فيزوره أول النهار أو آخره، وأما وسط النهار فليس موضع عيادة عند الحنابلة نصا. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وتكون العيادة في رمضان ليلا نصا، أي عن الإمام أحمد لأنه أرفق بالعائد، فإن الإنسان يلحقه في نهار رمضان مشقة والليل أنفع له. ثم ذكر المسألة السابعة فقال وسن تذكيره أي المريض بالتوبة، لأنه أحوج إليها من غيره، فإن المريض حلت به حال غيرته عما كان عليه من الصحة والقوة وقد تزلفه إلى الموت، فهو محتاج إلى تذكيره بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف أن التوبة قد تقدم تعريفها في أول فصل الاستسقاء، وذكرنا أن التوبة هي الرجوع عن الذنب، وأن ما ذكره المصنف هناك من الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على تركه هي شروط التوبة، وأما حقيقتها فهي رجوع العبد عن ذنوبه. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال وسن تذكيره يعني المريض الوصية، فيوصي بما له وما عليه. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله ويدعو له عائد بالعافية والصلاح، فالمشروع لعائد المريض من زواره أن يدعو له بالعافية والصلاح في دينه ودنياه. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال ولا يطيل الجلوس عنده أي عند المريض، وعلله تبعا لغيره بشيئين، أحدهما إضجاره أي إزعاجه وإملاله، وثانيهما منع بعض تصرفاته، فإن المريض إذا أطيل الجلوس عنده ربما لم يقتدر على بعض ما يريد من حوائجه اللازمة فيلحقه بذلك عناء ومشقة. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال وينبغي للمريض أن يحسن ظنه بالله تعالى، فلا يظنن بالله عز وجل إلا الظن الحسن. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال: ولا يجب التداوي وهو طلب الدواء واستعماله، فلا يجب طلب الدواء واستعماله ولو ظن نفعه، لأن الدواء سبب لا يستقل بالنفع بل محكوم بقدر الله عز وجل، فإن شاء الله عز وجل نفع به وظهر أثره، وإن شاء حبس الله عز وجل أثره. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال: وتركه أي التداوي أفضل نصا عن الإمام أحمد، لأنه أقرب للتوكل، فحقيقة التوكل تفويض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ومن قوي ظنه بربه وكمل توكله فترك التداوي له أفضل نصا. وهذه الأفضلية في الترك عند الحنابلة مقيدة بكون ذلك في حق نفسه لا رقيقه، مقيدة بكون ذلك في حق نفسه لا رقيقه، فيقولون: وترك التداوي في حق نفسه لا رقيقه أفضل. ذكره الرحيبان في مطالب أولي النهى وغيره. لماذا فرقوا بين ترك التداوي في النفس وفي الرقيق؟ فقالوا: في نفسه تركه أفضل، وأما في رقيقه فليس تركه أفضل، فلو مرض أحد الأرقاء المملوكين له لم يكن الأفضل ترك طلب مداواته. واضح الفرق بين الحالين، النفس والرقيق المملوك؟ لماذا فرقوا بينهما؟ كيف مجبرين؟ لا، هو ما يريد يعني يجبره. ويؤدي إلى إيش؟ لأن في ترك المداواة الرقيق إضاعة للمال، فإن الرقيق مال مملوك، وترك مداواته حتى يهلك إضاعة للمال مع ما فيه من تعطله عن القيام بمنافع سيده، مما يفضي إلى الإضرار بذلك المال. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال: ويحرم تداوي بمحرم، أي بشيء محرم شرعا، فلا يجوز التداوي بالمحرمات. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال: ويباح كتب قرآن وكتب ذكر بإناء لحامل لعسر الولادة ولمريض ويسقيانه نصا. فيباح أن يكتب القرآن بزعفران أو شيء طاهر في ورق طاهر، ثم يحل ذلك المكتوب بالماء بأن يوضع في إناء فيه ماء ثم يشربه المريض، وهو أحد وجوه الرقية بالقرآن، فيجوز أن تطلب الرقية على هذه الصفة، بكتابة شيء من القرآن بشيء طاهر كزعفران أو غيره في ورق طاهر، ثم يوضع ذلك المكتوب في إناء فيه ماء فيحلله ويسري ذلك المكتوب في الماء، ثم يسقى المريض حامل لعسر ولادة أو مريض لمرض آخر. ثم ذكر مسألة الثالثة عشرة فقال: وإذا نزل بالبناء للمفعول به، أي نزل الملك لقبض روحه، والمراد به الاحتضار، ولأجل هذا قال بعض الحنابلة: وإذا احتضر العبد، عوض قول غيرهم وإذا نزل به، فإنهما بمعنى واحد، فإذا نزل الملك لقبض روح المرء فإنه يكون قد داخل حال الاحتضار، فإذا نزل بالعبد سنة لأرفق أهله به، أي أشدهم عناية به وقياما عليه، تعابد من لحلقه، وإنما رشح أرفق أهله به لأنه يكون أذين قبولا في معاملته، فيقبل منه المريض الإقبال عليه والتشاغل به بخلاف البعيد عنه، فيعمل أرفق أهله به إلى تعاهد حلقه ببله بماء أو شراب، فيبل حلقه بماء أو شراب وذلك بسقياه، فيسقيه شيئا يبل به حلقه لئلا يجف. ثم ذكر المسألة 17 فقال: وسنة تندية شفتيه في قطنة. والمراد بالتندية إصابتهما البلل لأن يكون عليهما بقية كالندى، فإن الندى هو يسير أثر الماء، فيندى ببلل يبقى على شفتيه بقطنة لرقتها، وفي معناها كل رقيق، فما رقى ألحق بالقطنة. والمقصود بذلك ما علل به المصنف فقال: لإخفاء ما نزل به من الشدة، أي من الفرق في حال الاقتضاء، وكذلك لتسهيل النطق بالشهادة. فهذه المسألة معللة عند الحنابلة بأمرين: أحدهما إخفاء ما نزل به من الشدة وهي شرط الاقتضاء، وثانيهما تسهيل نطقه بالشهادة. ثم ذكر المسألة 18 فقال: وسن تلقينه لا إله إلا الله مرة، أي يسن لمن كان محتضرا أن يلقن لا إله إلا الله. والمراد بالتلقين إشرابه ذلك القول وإمراره عليه بأن يقول القائل قل لا إله إلا الله، أو يقول لا إله إلا الله فيسمعها ذلك المحتضر فيقول لا إله إلا الله. فالتلقين هو متابعة قول القائل. ثم المسنون من التلقين هو أن يقول لا إله إلا الله فقط مرة واحدة. ثم ذكر المسألة 19 فقال: ولم يزد على 3 مرات، أي لا يزيد عن تلقينه لا إله إلا الله 3 مرات، فيكتفي بهذا العدد. وذكر في المسألة 20 وهي التالية استثناء فقال: إلا أن يتكلم بعد 3 فيعيده، أي التلقين برفق، فإذا لقنه 3 فتلقن ثم تكلم بعد 3 بكلام آخر لا تعلق له بالشهادة فإنه يعيد عليه التلقين برفق، لأن الحالة التي اعترته هي حال كرب وشدة، والرفق مأمور به أصالة، فكيف وقد قارنته حال الشدة، فيتأكد الرفق به في تلك الحال. ثم ذكر المسألة 21 فقال: وسن قراءة الفاتحة وياسين عنده، فتسن قراءة هاتين السورتين، وعلل ذلك بقولهم لأنه يسهل خروج الروح نص عليه، أي نص عليه الإمام أحمد. ووجه تسهيل خروج الروح ما في هاتين السورتين من ذكر التوحيد والمعاد والبشرى من جزاء الأوفى لأهل التوحيد، فلمن انتظم في هاتين السورتين من المعاني علم أن من أثرهما الذي يصل إلى المحتضر أن يسهل عليه خروج روحه لما في ذلك من تسكين نفسه وتزهيده من الدنيا وترغيبه في الآخرة. وزاد بعض الحنابلة كصاحب المستوعب قراءة سورة تبارك، لأنها سورة تشفع لصاحبها في قبره. ثم ذكر المسألة 22 فقال: وسن توجيهه، أي الميت للقبلة على، أي المريض، سن توجيهه للقبلة أي المريض المحتضر، فيسن أن يوجه للقبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، فيكون على يمينه مواجها للقبلة. ثم ذكر المسألة 23 فقال: وإلا فعلى ظهره، أي مع ضيق المكان، فإذا ضاق المكان فإنه يوجه للقبلة وهو على ظهره وأخمصاه إلى القبلة. والمراد بأخمص القدم باطنها الذي لا يلامس الأرض عند المشي عليها، فيكون معنى قولهم وأخمصاه إلى القبلة أي وباطن قدميه إلى القبلة، فيكون على ظهره وتكون قدماه ببطونهما إلى جهة القبلة. وزاد جماعة من الحنابلة: ويرفع رأسه قليلا ليكون مواجها للقبلة للسماء، فتجعل له وسادة يرفع بها رأسه ليكون بصره إلى القبلة لا إلى السماء. ثم ذكر المسألة 24 فقال: ويعتمد على الله تعالى في من يحب، أي يفوض أمر أحبابه الذين سيتركهم من بعده إلى الله سبحانه وتعالى، فيوقن أن الله سبحانه وتعالى لا يضجعهم وأنهم عباد من عباد الله عز وجل تكفل بهم. ثم ذكر المسألة 23 فقال: ويوصي للأرجح في نظره من قريب وأجنبي، فيجعل وصيته للأرجح أي المقدم في نظره من قريب أو أجنبي، ليتصرف فيما يحتاج إليه من التصرف من قضاء ديونه وتدبير غسله وتكفينه والصلاة عليه. ثم قال في المسألة 23: فإذا مات سن تغميض عينيه، فيسن إذا مات الميت أن تغمض عيناه بأن تسترى بأجفانهما، فيرد الجفن على العين فيكون إغماضا لها. ثم قال في المسألة 27: ويباح التغميض من محرم ذكر أو أنثى، فيجوز أن يغمض الميت ويكف حاجبه على عينه الذكر والأنثى من المحارم، ويغمض الأنثى أنثى مثلها أو صبي غير محتلم. فإذا كان الميت رجلا فإنه يغمضه رجل أو أنثى من محارمه، أما إذا كان الميت أنثى فإن المذهب أن الذي يغمضها أنثى مثلها أو صبي غير محترم. ثم ذكر المسألة 28 فقال: ويكره أي إغماض الميت من حائض وجنب، فمن كانت حائضا أو كان جنبا كره له إغماض الميت للأخبار الواردة في مباعدة الملائكة للجنب وألحقت به الحائض تبعا. ثم ذكر المسألة 29 فقال: وأي ويكره أن يقربا، أي ويكره للحائض والجنب أيضا أن يقربا الميت للأخبار المتقدمة، فيكره لهما القرب من الميت أيضا، فلا ينبغي أن يجتمع معه في مكان واحد. ثم ذكر المسألة 30 فقال: وسن قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، أي قول ذلك عند إغماض الميت، فإذا أغمض الميت سنة أن يقال عند الحنابلة بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ويقارب هذا الذكر عندهم قول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهو مختص عندهم بإدخال الميت في قبره، فإذا أدخل الميت في قبره عند الحنابلة سنة أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، أما عند إغماض عينيه فالمستحب من المسنون عندهم أن يقال بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة 31 فقال: وسن شد لحييه بعصابة ونحوها تجمع لحييه ويربطها فوق رأسه، فيسن أن يشد اللحيين وهما العظمان أسفل الفم بعصابة، أي بعمامة أو نحوها مما يشد به، فتجمع اللحيين وتربط فوق الرأس، فتوضع العصابة أسفل حنكه وتعقد من طرفيها فوق رأسه لئلا ينفتح فمه، فإنه إذا ترك فلم تشد اللحيين فإن الفم ينفتح ويكون ذلك قبحا في الصورة، وربما سرت إليه بعض هوام الأرض فأضرت به. ثم ذكر المسألة 32 فقال: وسن تليين مفاصله، أي مفاصل الميت، ليسهل تغسيله، فإنه إذا لم تلين مفاصله ربما شق تغسيله. وبين كيفية تلين مفاصله فقال: بأن يرد ذراعيه إلى عضديه، ثم يردهما أي يرسلهما، ويرد أصابع يديه إلى كفيه، ثم يبسطهما ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه، ثم يمدهما، فإن شق ذلك لتصلبه أو تقطعه تركه. وفائدة ذلك كما قال: لسهولة الغسل، إبقاء الحرارة في البدن عقب الموت، ولا يمكن تليينها بعد برودته، أي إذا كان الجسم فيه حرارة الطبيعة سهل تليينه، أما إذا خرجت منه هذه الحرارة فبرد الجسم شق تليين مفاصله فعثر غسله. ثم ذكر مسألة 33 فقال: وسن خلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، فإن الميت إذا مات بقيت فيه بقية من حرارة الطبيعة، أي حرارة بدنه، فإذا كتبت هذه الحرارة بثياب أو غطاء أو نحو ذلك ربما فسد جسده بتلك الحرارة لأجل احتماء ذلك الجسد، فيلحقه عطب فيه، وربما خرج منه شيء فلوث تلك الثياب، فيسن خلع ثياب الميت إذا مات لهاتين العلتين، وهما لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، ولئلا يخرج منه شيء فيلوثها. ثم ذكر المسألة 34 فقال: وسن ستره بثوب يستره، أي سن ستر الميت بعد خلع ملابسه بثوب يستره عن رائيه. ثم ذكر المسألة 35 فقال: وسن إسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة، فإذا مات الميت عن علة ومرض أو نحو ذلك من الأسباب التي لا تقع فجأة في العادة فإنه يسن الإسراع في تجهيزه إن مات، ما لم يكن مات فجأة أي على غير المتوقع، فإن الشيء المفاجئ هو الذي لا يتوقع، كجالس يتكلم ففاضت روحه، فإن هذا إذا مات فجأة قد يكون قد لحقته غيبوبة أو إغماء ولم يكن ميتا، فينتظر حتى يتحقق موته، أي حتى يتيقن موته، وانتظاره من غدوة إلى الليل نصا عن الإمام أحمد، فلو مات في أول النهار انتظر به إلى الليل، هذا نص أحمد، ويخرج عليه أن لو مات من الليل فإنه انتظر به إلى النهار. وذكر غيره من الحنابلة توقيتا آخر، وتحقق الموت يكون برؤية علامات تدل عليه كالختاف صدغيه بأن يتداخل جانب الوجه أو يميل الأنف أو تنفصل الكفين، والمراد بانفصال الكفين ارتخاء عصبتهما، فإن هذه العصبة إذا مات الميت ذهب أثرها فصارت الكف شبه المنفصل عن الذراع، فإذا وجد هذا المعنى عرف أن الميت قد تحقق موته أو استرقى أو استرقت رجلاه أو غيرها من العلامات التي تدل على ذلك. وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى حتى يتحقق موته إشارة إلى أن الموت لا يحكم بوجوده إلا بيقين، فالظن مهما كان غالبا فلا عبرة به، لأن الأصل استدامة الحياة فلا ينقل عنها إلا ببينة. ولأجل هذا تخرج كلامه المعروف في مسألة الموت الدماغي وغيره، لأن الأصل ثبوت الحياة فلا ينقل عنها إلا ببينة، مما ذكره الفقهاء وغيرهم في هذا الباب. ثم ذكر المسألة 36 فقال وسن إسراع في تفرقة وصيته، فيسن إذا مات الميت أن يبادر إلى تفرقة وصيته أي إمضاؤها، فإذا أوصى بشيء في أي أمر فإنه يبادر بإنفاذه، وهذا الإسراع وهو المبادرة سنة، هذا هو المذهب خلافا لعبارة صاحب أقصر المختصرات فإنه ذكر أنه واجب، والمذهب هو السنية وليس الوجوب، وهذا الموضع من المواضع التي خالف فيها صاحب أقصر المختصرات المذهب. ثم ذكر المسألة 37 فقال ويجب إسراع في قضاء دينه، فكما يبادر إلى تفرقة وصيته فإنه يبادر إلى قضاء دينه وجوبا لما في ذلك من إبراء ذمته وتخفيف حسابه، وبذلك يتم هذا الفصل من كتاب الجنائز والله أعلم.